نحن نقول إنها صفات، صفات وأفعال يفعلها الله جل وعلا إذا شاء، لا يجوز أن نسميها حوادث. وإن سميتموها حوادث وقصدتم المعنى الصحيح، نقول المعنى الصحيح يجب إثباته، واللفظ الباطل يجب رده، يرد، ويجب أن يعبر عن المعاني الثابتة لله جل وعلا بالعبارات التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن هؤلاء يسمون هذه الأفعال والصفات بالأسماء التي تنفر الناس عن قبولها وعن الإيمان بها قصدا، يقصدون ذلك. ولهذا سموا صفات الله جل وعلا أعراضا، وقد يسمونها أبعاض، فيقولون يتعالى ويتقدس عن الأعراض والأبعاض. ومقصودهم بالأعراض أنه لا يتصل بالسمع، ولا يتصل بالبصر، ولا يتصل بالعلم، ولا يتصل بالإرادة، ولا يتصل بالمحبة، ولا بالرضا، ولا بالبغض، ولا بالغضب، ولا بغير ذلك مما وصف نفسه به. ومرادهم بالأبعاض أنه ليس له يد، وليس له عين، وليس له وجه، وما أشبه ذلك من الأوصاف التي وصف به نفسه. هذا مرادهم، والذي يعرف مذهبهم يعرف ذلك. أما الجاهل الذي لا يعرف مذهبهم ومرادهم فيغتر بكلامهم ويتصور أنهم يريدون التنزيه، وهم يريدون الكفر والتنقص. ثم إن هناك شبه يثيرونها، شبه يثيرونها على هذا، يثيرونها في أوجه ضعاف المسلمين أو ضعاف طلبة العلم، فيقولون مثلا قد اتفق العقلاء على أن الحوادث ما تحل إلا بحادث، ومن اتصلت به الحوادث يكون حادثا، والله جل وعلا أول بلا بداية، كما أنه آخر بلا نهاية، وما سواه هي المحدثات، ما سوى الرب جل وعلا هو المحدث المبدع بعد أن لم يكن. فمثلا يقولون الكلام، هذا الذي أنكروه، لماذا أنكرنا الكلام؟ يقول أنكرناه لأنه يدل على الحدوث. إذا قلنا ما هو الحدوث؟ قالوا مثلا إذا تكلمت مثلا بقولك بسم الله الرحمن الرحيم، تكون الباء قبل السين والسين قبل الميم، وهكذا الحروف تتعاقب، يأتي واحد بعد الآخر. فمثلا الباء تسبق السين بالزمن وبالنطق، والسين تسبق الميم بالزمن وبالنطق، فهذه حوادث، هذه حوادث عندهم، هكذا يقولون. إذن ما هو الكلام المعقول عندكم؟ أن يختلط حروفه تجتمع، أوله وآخره جميعا تأتي دفعة واحدة، هذا الكلام؟ هذا لا يمكن أن يكون كلام، ولا يسمع ولا يعقل ولا يعرفه المخاطب. ثم يقولون التعاقب هذا يقتضي نقص. أي نقص يقتضي؟ أي نقص يقتضي التعاقب؟ بل هذا يقتضي الكمال، كونه يأتي على الوجه الذي يريده، والوجه الذي يفهم به مخاطبه ويعقل به المخاطب، يعقل الخطاب ويفهم. قالوا نحن لا نعقل الكلام إلا ما كان بلسان وبشفتين وبلهات لهوات وبحنجرة وبمجاري الصوت حبال الصوت، ما نعقل الكلام إلا بها. يقال لهم هذا كلامكم، كلامكم الذي تعقلونه أنتم، فهذا دليل على أنكم تشبهون، أنكم شبهتم الله جل وعلا بأنفسكم، فأردتم أن يكون كلامه ككلامكم الذي تتعارفون عليه. والله أكبر وأعظم من ذلك، يجب أن يمحى هذا التشبيه من النفس. ومعلوم أن الله في ذاته لا يشبه شيء، فإذا كان كذلك وهم لا يخالفون في هذا، لأنه ما يمكنهم المخالفة، ما يمكنهم أن يخالفون وإلا خالفوا. يقال لهم إذن الصفة تتبع الموصوف، إذا كانت ذاته جل وعلا لا تشبه الذوات، هو في نفسه لا يشبه شيئا من الخلق، نقول كذلك كلامه لا يشبه كلام الخلق، وسائر صفاته لا تشبه صفات الخلق. ثم يقال لهم قد عقل المؤمنون الذين آمنوا بالله وبرسله أن الكلام ما يحتاج إلى ما ذكرتموه، ما يحتاج إلى لسان ولا إلى لهات لهوات ولا إلى شفتين ولا إلى حناجر ولا إلى حبا صوتية. فقد أخبرنا الثقات الذين نقلوا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم النقل المتواتر أن الحصى كان يتكلم بين يديه، كان يسبح، يسمعون تسبيحه، وأن الطعام كان يسبح وهو يأكله مع أصحابه، فالطعام له فم، له لهوات، له حناجر وشفات. هل يستطيعون أن يقول هذا؟ أبدا. وقد جاء بالنقل المتواتر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة يابس متخذا له منبرا، وكان مسجده صلوات الله وسلامه عليه هذا كان تعمدته جذع النخل، وكان سقفه جريد النخل، وإذا جاء المطر يخر، وربما سجد في الماء والطين وهو يصلي صلوات الله وسلامه عليه. فكان اتخذ جذع نخلة يخطب عليه منبر له، ثم بعد ذلك أمر نجارا من الأنصار، غلاما من الأنصار، أن يصنع له منبرا، فصنع له منبرا من أعواد الطرفة، طرفاء الغابة، فجيء به ونصب، فصعد عليه. أول ما صعد يخطب، قام يخطب على هذا المنبر، صار ذلك الجذع الهامد يحن مثل حنين الناقة إذا فقدت ولدها، حتى سمع أهل المسجد حنينه كله وشاهدوا، وبقي يحن حتى نزل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم واحتضنه، أمسكه، فصار يهدأ مثل ما يهدأ الطفل الذي يبكي إذا أخذته أمه. فهل هذا الجذع له لسان وله فم وله شفاه؟ وكذلك يخبرنا ربنا جل وعلا عن الأشقية بقوله حتى إذا ما جاءوها، يعني جاءوا جهنم، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم وجلودكم، يعني ما كنتم تفعلون التقوى التي تمنعكم من هذا طاعة الله. وكذلك يقول جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. الأيدي تتكلم، الأرجل تتكلم. ويقول الله جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحديثها بأخبارها أنها تشهد بما صنع عليها، بما صنع عليها. تقول فعل، المكان نفسه يشهد، هذا الإنسان فعل علي كذا يوم كذا في وقت كذا كذا وكذا. هذه أخبارها، أخبارها التي تحدثها، وذلك بأن ربك أوحى لها بأن تتحدث. ويقول جل وعلا في قصة داود، يخبر جل وعلا أنه سخر الطير والجبال أنها تسبح معه، الطير والجبال تسبح معه مع داود. ويقول جل وعلا: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ويخبر جل وعلا أن الشجر يسجد وأن النجوم تسجد وأن الشمس والقمر يسجد، تسجد لله تسبح. وجاء في الصحيح، في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر، نظر إلى الشمس وقال: أتدري إلينا تذهب؟ قل، فقلت: الله ورسوله. قال: إنها تذهب حتى تكون في أبعد نقطة عن العرش فتسجد وتستأذن في المضي، يوشك ألا يؤذن لها، فتبقى وقتا ثم يقال لها: ارجعي من حيث جئت، فترجع وتطلع من المغرب. عند ذلك إذا شاهدها الناس آمنوا كلهم، ولكن لا ينفعهم إيمان. أشياء كثيرة لا حصر لها، تتكلم وتنطق وتجيب وتسبح وتخضع وهي ليس لها ألسن ولا أرجل ونحن لا نعقل كلامها. إذا ثبت هذا في المخلوق، في المخلوق، فكيف يتصور أن الرب جل وعلا كلامه ككلام المخلوق تعالى وتقدس؟ يجب أن ينزه عن ذلك، يجب أن يكون له الكمال المطلق. والأدلة على هذا أكثر من أن تحصى كما قال، ولكن تكفي الإشارة. نعم. قوله: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم، فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات. هؤلاء تقدم أنهم الثلاثة أفعالهم هذه: رجل جعل الله بضاعته لا يشتري ولا يبيع إلا بالحلف، والله ما أبيعه إلا بكذا، والله ما أشتري إلا بكذا، والله إني اشتريته بكذا ولا أبيعه إلا بكذا، وما أشبه ذلك. جعل الله بضاعته، هذا واحد. الثاني: أشيمط زاني، أشيمط زاني. والأشيمط هو من اختلط بياض شعره بسواده، يعني أنه كبر، يعني أنه ليس عنده القوة، قوة الشباب التي قد تحدوه إلى فعل الباطل، قد تعمي بصيرته فيعمى حتى يقع في المنكر، فإذا وقع في المنكر أفاق. أما هذا الأشيمط الزاني يدل على أن حب الزنا متأصل في نفسه فاستحق هذا العقاب. والثالث عائل مستكبر، عائل مستكبر، والعائل هو الفقير، الفقير المستكبر، لأن المعروف أن الذي يدعو إلى الكبر الغنى، الغنى وتبوء المناصب العالية، كما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أما الفقير ما عنده شيء يدعوه إلى الكبر، فإذا تكبر دل هذا على أن الكبر أصيل في نفسه، خلق كامن في نفسه، فاستحق هذا العقاب. هؤلاء هم الثلاثة: رجل كبير اختلط شيبه بسواده فأقدم على الجريمة، جريمة الزنا، وآخر صارت الدنيا هي المقدمة عنده فأصبح لا يبالي بالحلف بالله، ليس لله عنده وقار، لا يعظمه ولا يوقره، فيحلف على أمر تافه من أمور الدنيا حتى يتحصل له 10 ريالات أو 5 أو أكثر أو أقل ولا يبالي. والثالث فقير متكبر. نعم. قوله: أشيمة زاني، صغره تحقيرا له، وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خوفه من الله، وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه، بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع على نفسه بالندم ولومها على المعصية فينتهي ويراجع. وكذا العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة، والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. قوله: ورجل جعل الله بضاعته، بنصب الاسم الشريف أي الحلف به، جعل بضاعته لملازمته له وغلبته عليه، وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه. وهذا محل الشاهد من الحديث للباب، هذا الذي جعل الله بضاعته لا يشتري ويبيع إلا بالحلف رغبة في تحصيل الربح الدنيوي وعدم مبالاة بتعظيم الله جل وعلا وتقديره، والله جل وعلا أمرنا بحفظ أيماننا، واحفظوا أيمانكم، وتقدم أن معنى واحفظوا أيمانكم إما أن يكون لا تحلفوا، أو يكون المعنى لا تتركوها بلا تكفير، إذا حلفتم فكفروا، ولكن المؤلف أراد المعنى الأول لا تحلفوا، لا تحلفوا، لأن كثير الحلف لابد أن يقع في المخالفة، لابد أن يقع في المخالفة، ومعلوم أن الحلف المقصود به أن يؤكد الخبر بذكر من يعظم، بذكر المعظم الذي إذا ذكر عند الخبر يقدر على عقاب هذا الكاذب إذا كان كاذب، هذا هو أصل الحلف. إذا حلف الإنسان فالمعنى أنه يقول أنا أحلف بالله وهو القادر على عقابي إن كنت كاذبا، هو الذي يعاقبني إذا كنت كاذبا. ولهذا السبب منع الحلف بغير الله جل وعلا، منع، صار الحلف بغير الله شرك، لأنه ما في أحد من الخلق يقدر على معرفة ما في ضمير هذا الإنسان ومعرفة مخالفته ويقدر على عقابه أو إثابته إذا كان صادقا. إذا كان صادقا يثاب، وإذا كان مخالفا يعاقب. فمنع شرعا الحلف بغير الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومعلوم أن الكفر أعم من الشرك، وأن الشرك أخص من الكفر، ولهذا قال: فقد كفر أو أشرك. فلهذا يتعين على العبد الذي يهتم لنفسه أن يجتنب الحلف كثرة وكثرته، ولا وإذا حلف على أمر من الأمور يريد المنع من فعل هذا الشيء أو يريد الحظ على فعله، ثم أمر غير البيع والشراء. أما البيع والشراء فجاء فيه هذا الحديث خاص، لا ينبغي أن يكون الحلف في البيع والشراء. البائع والمشتري يجب أن يكون صادقا فيما يقول، يجب أن يكون مبينا لسلعته كان فيها عيب يبينه، وإذا سئل صدق، ويبتعد عن الحلف، يبتعد. لماذا يحلف؟ رزقك سيأتيك، الشيء الذي أراده الله لك سوف يأتيك، حلفت أو لم تحلف. ولكن بعض الناس لسوء فعله وسوء سلوكه يكون رزقه عن طريق محرم، عن طريق سيء، لسوء فعله، لأنه لم يتبع الشرع، لم يتبع ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. خالف. وغالبا الذي يحلف عند البيع والشراء غالبا يكون كاذب، غالبا حسب التجربة التي جربت ونظر فيها، غالب. ما هو يعني لازم انه يكون كاذب، لا، فيه من يحلف وهو صادق، ولكن هو مخطئ، مخطئ في حلفه وان كان صادق، لأنه ليس هذا موضع الحلف. الحلف له مواضع، هذا ليس موضعه. وهذا الذي يحلف البيع والشراء يدل على شدة رغبته في الكسب، في تحصيل الربح، شدة رغبته. والمسلم يجب أن تكون شدة رغبته في الآخرة، أن يرغب في الآخرة أكثر من رغبته في الدنيا، هذا الواجب. أما الدنيا فهي تبع، تبع إن جاءت بالطريق الشرعي، وإلا لا يطلبها طريق المحرم. هذا مسلك المسلم الذي يجب أن يسلكه. مقصود أن الذي يحلف على البيع والشراء غالبا يقع في الكذب ويقع في الإثم، مع أنه آثم في الجملة أو بالجملة على كل حال، لأنه لا يجوز. وإذا طلب منك الحلف لا تحلف، إذا صدقتني وإلا اذهب اطلب غيري، اطلب من غيري. ما هو يختص بهذا إنسان واحد؟ لماذا يحلف الإنسان؟ لماذا يحلف على أمور تافهة؟ يحلف بالله جل وعلا، والله جل وعلا يقول: واحفظوا أيمانكم، احفظوها. ومن حفظها ألا تبتذل في الأمور التافهة مثل هذه المسألة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري، أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. هذا حديث من الحديث التي بلغت حد التواتر وجاءت كثرة، قوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، يعني هذه الأمة، بل مطلقا خير القرون قرني الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول عمران بن حصين راوي الحديث: ما أدري، أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، يعني قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو قال ثلاث مرات ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد جاء في حديث ابن مسعود أنه ذكر بعد قرنه ثلاث مرات، وفي أكثر الروايات أنه لم يذكر بعد قرنه إلا مرتين فقط، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا الواقع الذي يشهد له الواقع. وهذا صريح وظاهر في أن خير هذه الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يعتقده المسلمون الذين سلموا من الانحراف والضلال، هذا الذي يعتقدونه. فالذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا الإيمان منه وقاتلوا معه وصلوا معه وامتثلوا لأوامر الله جل وعلا كانوا معه، لا يمكن أن يكون من يأتي بعدهم مثله، لا يمكن. هذه عقيدة المسلمين التي يعتقدونها، مع أن الله جل وعلا أثنى عليهم في كتابه في آيات كثيرة، أثنى عليهم وشهد لهم بالرضا بأنه راض عليهم، والله جل وعلا لا يثني على من يعلم أنه يكون مرتد، الذي يرتد عن دينه ما يثني الله جل وعلا عليه، لأنه علام الغيوب. وكذلك لا يمكن أن يكون غير الرسول مثل الرسول في الدعوة والتأثير والتعليم والبلاغ، لا يمكن، مستحيل. فلو قلنا مثلا أن الصحابة ليسوا أفضل ممن أتى بعدهم، أو أنهم مثلا تركوا دينهم وارتدوا، للزم أن نقول أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي ناجحة، بل فاشلة، فشلت دعوته، يلزم هذا، أبد منه. وهذا معناه أن الذي يقول هذا القول أن يلزم أن يكون قرنه شرار الناس، شرارهم ما هو خيارهم، فتنعكس القضية تماما، ينعكس قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير هذه الأمة قرني. وقد اختلف العلماء في القرن، ما هو في تحديده، ما هو القرن؟ المشهور أن القرن 100 سنة، ولكن الذي رجحه كثير من العلماء أن القرن لا يلزم أن يكون 100 سنة، يكون أقل، وقد يكون أقل. والذين قالوا 100 سنة قالوا إن الصحابة منهم من بقي 100 سنة، حدود 100 مات، ثم هذا هو الذي سار عليه الناس، ولهذا يجعلون كل 100 سنة قرن، ولهذا يقولون الآن نحن في القرن 15، في القرن 15 الآن، لأنه مضى على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 1400 سنة وزيادة. هذا الذي توارثه الناس ويكاد يكون منهم إجماع عليه. فإذا يكون المقصود بهذا الذين يلونهم بعده في 100 الثانية، والذين يلونهم في 100 الثالثة، ثم بعد ذلك حدث ما ذكر، يأتي قوم يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويكثر فيهم السمن، يخونون يعني تكثر خيانتهم وتقل أمانتهم، ويقدمون على الشهادة ولو لم تطلب منهم، ما تطلب منهم الشهادة ولكن يشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، يعني قبل أن تطلب منهم الشهادة. ومعنى هذا أنها خفت عندهم الديانة والأمانة والتقوى، وكثرت الرغبة في الدنيا لديهم، وكثرت المخالفات، مخافة الله خفت، والمعاصي كثرت وسهلت لديهم. هذا المعنى، هذا معناه. وكونهم يكثر فيهم السمن يعني يصبحون سمان، يعني يدل على رغبتهم في الشهوات وطلبهم إياها، وكونهم يطلبونها بما يستطيعون، وكونهم ما عندهم الاهتمام الذي يمنعهم من السمن من الخوف من النار، خوف النار ما يمنعهم من السمن كما يمنع من غيرهم الذين قبلهم الصحابة وغيرهم، الذي يقول أحدهم منعني الخوف من النار النوم، منعني النوم الخوف من النار يمنعه. وكذلك ما يتعجل طيباتهم، ما يتعجلون بل يرجون الآخرة ويرغبون فيها أكثر من رغبتهم في الدنيا. قول إن هذا نص في تفضيل القرن الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، في الجملة، ولا يلزم أن يكون كل من في هذا القرن أفضل ممن يأتي بعدهم، كله يكون فيهم من لا يستحق الفضل، قد يكون فيه في هذا القرن، ولكن الصحابة خصوا بالفضل. وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدث شجار بين بعض من تأخر إسلامه من الصحابة ومن تقدم إسلامه، قال له: دعوا أصحابي لا تؤذوهم لا تسبوهم، فوالله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الخطاب هذا يوجه لبعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم، أسلموا بعد الفتح، بعد فتح مكة أو قبيلة، يقال لهم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، فكيف بمن يأتي بعد الصحابة؟ هل يقاس بهم؟ أبدا، ولا قريب ولا قريب. وقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من بغضهم، حذرنا من ذلك، وقال الله الله الله أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن أحبهم فبحبي أحبهم. أشياء كثيرة، والله جل وعلا يقول محمد رسول الله والذين معه والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ليعجب الكفار ليعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار، يعني يغيظ بأفعالهم الكفار. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله من غاضه فعل الصحابة فليس بمؤمن وليس له من الغنيمة نصيب، لقوله جل وعلا ليغيظ بهم الكفار. وكذلك أثنى جل وعلا على المهاجرين لما ذكر الفيء وذكر الغنائم، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون، يصفهم بأنهم فقراء وأنهم مهاجرون يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم بعد ذلك جاء الأنصار، دور الأنصار يثني عليهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل، والذين تبوأوا الدار من قبل والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حرجا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم يثني على الذين يأتون من بعدهم يدعون لهم، الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء هم الذين يثني الله جل وعلا عليهم، الذين يحبون من سبقهم بالإيمان ويدعون لهم بالمغفرة ويدعون ألا يكون في قلوبهم غلا لهم بغضا لهم، يدعون لذلك. وأخبر الله جل وعلا في آيات كثيرة جدا عن هذه المعاني، فلهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم يليهم في الخيرية الذين بعدهم مباشرة، ثم يلي من بعدهم بالخيرية الذين بعدهم، ثم بعد ذلك يتوقف الخير، ما يتوقف ولكن يغلب الشر، وإلا الخير كثير، الخير كثير في الأمة في هذه الأمة، ولكن الشر يغلب ويكثر بخلاف القرون المفضلة الثلاثة، فإن الخير أغلب والجهاد ظاهر وقائم والعدو مقهور ومدحور، ومن ظهر رفع رأسه من الأشرار قمع يقمع، إما أن يقتل أو لا يستطيع أن يفعل شيء. هذا معنى الخير في القرون السابقة، وفيما بعد لا، صار الشر له قوة، صار له سلطان، صار له أنصار وأعوان يظهرون ويتكلمون، وقد مثلا يكون لهم حكم، وقد مثلا يزيد حكمهم ويغلب وقد ينقص، هذا المقصود به. وإلا ما يقال إنه بعد القرون الثلاثة انعدم الخير وانتهى، لا، بل قد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، يعني حتى تقوم الساعة وهم على هذا. ولكن يقول طائفة، طائفة، ما هو بالأمة، ما هي بالأمة، لا، طائفة من الأمة. والطائفة تصدق على ثلاثة، وبل قد تصدق على رجل واحد، كما أن الأمة تصدق على رجل، كما قال الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أمة، أمة قانتا لله إبراهيم. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن معاذ بن جبل أمة، أمة قانتا لله. فلما قال له: إن إبراهيم كان أمة قانتا، قال: كنا نشبه معاذ بن جبل بإبراهيم، نشبهه بإبراهيم. يعني المقصود أن الأمة تطلق على رجل، رجل. فإذا كذلك الطائفة، إذا قال طائفة من أمتي يصدق على جماعة، على ثلاثة، على عشرة، على مئة، على ألف، كن طائفة. وهذه الطائفة مثل ما يقول العلماء قد تكثر وتقوى ويكون لها سلطان وقوة وشوكة محاربة للعدو، وقد تضعف وقد تكون متفرقة في بلاد شتى بين داع إلى الله وبين عالم يظهر الحجج ويبطل الباطل وبين منفق في سبيل الله وبين مجاهد في سبيل الله وما أشبه ذلك. يعني ما يلزم أن يكون على طريقة واحدة، ولا يلزم أن يكون مجتمعين، ولا يلزم أن يكونوا في بلد معين، بل قد يكون في وقت من الأوقات في هذا البلد وفي وقت آخر في بلد آخر، وهكذا. المقصود أنه لابد أن تبقى هذه الطائفة في هذه الأمة على الحق، على الحق. ولهذا يقول العلماء إن الإجماع حجة قاطعة لهذا الحديث وما أشبهه، لأن الأمة الطائفة المنصورة على الحق تكون في هذا الإجماع. نعم. قال الشارح: قوله وفي الصحيح أي صحيح مسلم، وأخرجه أبو داود والترمذي، ورواه البخاري بلفظ خيركم. قوله خير أمة قرني لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون ويتفاضل فيها العاملون، فغلب الخير فيها وكثر أهله، وقل الشر فيها وأهله، واعتز فيها الإسلام والإيمان، وكثر فيها العلم والعلماء. ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به، وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة. فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل في من عاند منهم ولم يتب. قوله فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، هذا شك من راوي الحديث عمران بن حسين رضي الله عنه، والمشهور في الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة، الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة البدع فيه، لكن العلماء متوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم. ثم ذكر ما وقع بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء. فقال: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. قوله: ويخونون ولا يؤتمنون، يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم، وينذرون ولا يوفون، أي لا يؤدون ما وجب عليهم. فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. قوله: ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها. وفي حديث أنس: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنس: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف. قال الشارح: بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع، وصنفوا في ذلك نظما ونثرا، فنعوذ بالله من موجبات غضبه. الشاهد للباب من هذا الحديث قوله: ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قولوا فيه يعني في الصحيح عن ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وهذا فيه الإطلاق بأن الصحابة خير الناس، يعني إذا كانوا خير الناس فلا بد أن يخرج من ذلك الأنبياء. الأنبياء هم أفضل الناس، الأنبياء والرسل. وهل الناس المقصود به مطلقا أو الناس الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقد جاءت نصوص تدل على أنهم المقصود بهم الإطلاق، خير الناس مطلقا. وأما الرسل فهم يخرجون من هذا في النصوص الأخرى. وقد جاءت الحديث أنكم قوله أنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأفضلها. ولا شك أن الخيرية لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى وبهم أجدى، إذ هم الذين تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا نزول الوحي وجاهدوا معه، وكذلك بلغوا دعوته بعده. الخيرية تنحصر في قبول الدين واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه صلوات الله وسلامه عليه وجد من يقبل دينه ومن يناصره عليه، وهم الصحابة رضوان الله عليه. وقد لقوا العنت والمشاق والأمور الصعبة التي تحملوها في سبيل ذلك، وصارت عندهم سهلة ميسورة في سبيل طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فتفانوا في ذلك وأنفقوا أموالهم وبذلوا نفوسهم طاعة لله مغتبطين بهذا، وبذلك صاروا هم خير الناس. ثم الخيرية في من بعدهم تتفاوت بتفاوت القبول لهذا الدين والتأثر به والقيام به على حسب أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلما بعد عهد الناس بعهد النبوة قل التأثر وقل التقى واتباع الحق إلى أن يكون شرار الناس من تقوم عليهم الساعة كما جاء في صحيح مسلم، شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد ومن تقوم عليهم الساعة. وفي الصحيح عن أنس ما يأتي زمان إلا وما بعده شر منه، ثم يقول سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم. معلوم أن الخيرية ليست في الذوات والأجساد والتفاخر في الدنيا والتكاثر فيها بالأموال والأولاد، وإنما الخيرية في طاعة الله وحبه ومعرفته. هذا أمر لا يجادل فيه من يعرف الحق. ولا شك أن الصحابة أولى الناس بذلك، إذ هم الذين فهموا الوحي وقبلوه على الوجه الذي ينبغي. هذا الشيء. الشيء الثاني أنهم قاموا ببذل أموالهم وأنفسهم في الزياد عن دين الله وبذل الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، مرتبطين بهذا راغبين فيه، فاستحقوا بذلك أن يكونوا خير الناس. والصحابي يطلق على كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به. كل من رأى النبي مؤمنا به فهو صحابي، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهده رآه خلق كثير جدا. حجة الوداع رآه من الخلائق ما لا يعدون، ما يحصيهم العد، كثرة الذين رأوه وهم مؤمنون به، وإن كانت مرة واحدة فهو يصدق عليهم ذلك. ثم لما توفي صلوات الله وسلامه عليه حصل الارتداد الكثير من كثير من الناس، ولم يثبت على الدين الإسلامي إلا عدد مدن مثل مكة والطائف والمدينة، وكذلك في البحرين قرية بلد في البحرين، أما بقية المدن فكلها ارتدوا. وهذا الذي يحمل عليه الحديث الذي جاء في الصحيحين لكونه صلى الله عليه وسلم يكون على حوضه يوم القيامة، يقول فيأتي رجال أعرفهم بسماهم، يعني لأنه لما أخبر أنه يقوم يذود عن حوضه من ليس من أمته قالوا كيف تعرفهم؟ قال أعرفهم بالتحجيل والغرة، إنهم يريدون غرا محجلين من أثار الوضوء، غرا محجلين من أثار الوضوء، وهذا من خصائص هذه الأمة. يقول إذا رأيتهم وعرفتهم حيل بيني وبينهم فأقول أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين، فأقول سحقا سحقا. في رواية قولوا ما قال العبد الصالح، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي. فهذا في الذين ضعف إيمانهم وشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياتهم مرة ولم يثبت الإيمان عنده. أما الصحابة الذين هم أصحابه صاحبوه وشاهدوا نزول الوحي وجاهدوا معه، فهؤلاء قد برأهم الله جل وعلا من ذلك وطهرهم وأثنى عليهم الثناء الجميل الحسن، وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه في آيات كثيرة جدا. مثل هذا الله علام الغيوب، لا يثني على من يعرف يعلم أنه جل وعلا يرتد. ثم بعد ذلك قام خليفته رضي الله عنه أبو بكر فجاهد الذين ارتدوا حتى رجعوا للإسلام، وردتهم كانت مختلفة متفاوتة. منهم من امتنع من دفع الزكاة فقط، قال ما أدفعه، هذه نظير الجزية اللي تأخذ من الكفار. ومنهم من قال لا أدفعها إلى خليفة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإلا أدفعها أنا أخرجها ولكن لا أعطيها الخليفة. ومنهم من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو كان نبي ما مات. وهؤلاء الذين ما لم يتمكن الإسلام من قلوبه في وفي هذا كله لم يفرق الصحابة بين هؤلاء، كلهم قاتلوه، بل لما تردد بعضهم قال كيف نقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فقال لهم أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. عقال حبل، حبل يقدم مع الصدقة مع إبل الصدقة، لو منعوه وكانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقاتلتهم عليه. ثم كشف لهم عن وجه الحق والصواب، فقال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، يعني بحق لا إله إلا الله، وإن الزكاة من حقها، فأجمعوا على قتالهم فقاتلوهم حتى استتب الأمر وعاد الناي وعادت الجزيرة كلها إلى حظيرة الإسلام. ولم يقبض أبو بكر وكانت وفاة خلافته قرب السنتين فقط، سنتين وأشهر، إلا وجزيرة العرب كلها مذعنة منقادة للإسلام. ثم بعد ذلك كثلوا أمر ربهم الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، وجل وعلا يقول قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. بدأوا بقتال الكفار الذين يلونهم، الذين يلونهم الفرس والروم، فبدأت الفتوح في آخر عهد أبي بكر، ثم توفاه الله جل وعلا وقام بالأمر بعده إخوانه بقيادة خيرهم وأفضلهم عمر رضي الله عنه. فهؤلاء هم الواسطة الذين بلغونا دين نبينا، الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا إلينا الدين كامل، القرآن ومعاني القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله بالتواتر، لأن الدين ما يكون ينقله رجل واحد أو رجلين أو عشرة. الدين إذا كان ينقله رجل واحد فهو غير مأمون، غير موثوق به، وإنما نقلته الأمة، الصحابة كلهم نقلوه إلى من بعدهم، ثم الذين بعدهم نقلوه إلى من بعدهم، وهكذا إلى اليوم، إلى اليوم. ولهذا ما يمكن أن يتقول متقول ويقول صلوات ست صلوات المفروضة، أو يقول مثلا صلاة المغرب أربع ما هي ثلاث، أو يقول ركعتين أو ما أشبه ذلك، لأن هذا أمر جاء كأنه ينظر إليه، كأنه مشاهد، ما هو رجل واحد الذي نقل فيقال قد مثلا يمكن عليه التوهم أو الخطأ أو النسيان. نقلته أمة بأكملها، فهم الذين نقلوا إلينا ديننا، فالذي يطعن فيهم معناه أنه يطعن في الدين الإسلامي، يطعن فيه، مع أن الله جل وعلا أخبر أنهم مرضي عنه، أن الله رضي عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأنهم خير الناس، خير الناس. فإذا كانوا خير الناس فمن المحال أن يكون أكثرهم أو جلهم أو أغلبهم ارتد عن الدين الإسلامي، أو أنه منافق كان يظهر خلاف ما يبطله، هذا من المحال. ثم إن قيامهم وأفعالهم، قيامهم بالأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأفعالهم تدل غاية الدلالة على أنهم خير الناس. ولهذا نقول يجب على المسلم أن يطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه، يجب، لأن هذا مما يثبت الدين ويقويه ويزيل الشبه التي قد يلقيها بعض الأعداء. ثم قوله خير الناس قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم، كلمة ثم هذه تدل على أن الذين أتوا بعدهم أقل منهم خيرية، أقل منهم خيرية، وكذلك الذين بعد القرن الذي يلي قرن الصحابة أقل من الذين قبلهم خيرية، وهكذا. ثم تنتهي الشهادة للقرون بالخيرية. وفي هذا الحديث أنهم أربعة، أن القرون أربعة، قرن الصحابة الذين فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة بعده، ولكن أكثر الروايات الصحيحة الثابتة أنها ثلاثة، والرابع لم يثبت لا في صحيح مسلم ولا في صحيح البخاري. ولهذا الراجح أنهم ثلاثة فقط، ثلاثة، قرن الصحابة وقرنين بعده، وهذا يشهد له الواقع، فإن بعد القرون الثلاثة حدثت البدع وكثرت الخلافات وبدأ الانحراف الجماعي الكثير في الناس، فصار الشر أغلب من الخير. وأما في القرن الذي الثالث والثاني والأول فالخير أغلب وأكثر، وأما في الصحابة قرن الصحابة، فالحكم للحق ظاهرا جليا، وأي من ظهر يعارض قمع ولو بأدنى شيء. فيتبين بهذا أن الخيرية المقصود بها العموم، عموم الناس العموم، وليس خصوص رجل ورجلين أو ثلاثة أو عشرة أو مئة، بل العموم. وإن كان في القرن الرابع والخامس ولا يزال إلى الآن يوجد في الأمة أفراد أهل خير وتقى واجتهاد وعلم وورع وتحرر للحق بكل ما يستطيع في الإنسان، يوجد ولكن قلة يقلون. القرون الأولى كثرة جدا. فهذا معنى الخيرية أمر ظاهر. ثم وضح هذا وبين بقوله: ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته، يعني أنهم تضعف عندهم تقوى الله، ويضعف الوازع الديني، فيصبح أحدهم لا يبالي بالشهادة ولا باليمين، يشهد وإن كانت الشهادة غير متيقنة وغير معلومة، وكذلك يحلف وإن كان آثما حانفا. فمعنى تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته أنهم يبذلون الشهادة عند أدنى طلب، عند أدنى شيء، وكذلك اليمين، ليس عندهم من الدين ما يمنعهم من بذل ذلك، بل الدين خف عندهم، خف وضعه، بخلاف من يحفظ يمينه ويوقر ربه ويقدره حق قدره ويخاف عقابه ويرجو ثوابه، فإنه لا يكون بهذه المثابة. وكذلك في الرواية الأخرى أنهم يخونون ولا يؤتمنون، يخونون ولا يؤتمنون، الرواية السابقة، وهي بهذا المعنى، بمعنى كونهم تكثر فيهم الشهادة وإن كانت على زور، واليمين وإن كان كذب، فهذا من الخيانة وعدم الائتمان. فإذا لم يأتمن الإنسان، يؤتمن الإنسان على دينه، فهو لغيره أخون، لغيره يكون أكثر خيانة وجرأة. فالمعنى معنى هذه الرواية والتي قبلها واحد. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد فخف. وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك. وهذا هو الغالب على الأكثر، والله المستعان. قوله تحملا وأداء يعني أن المسلم يجب عليه إذا شهد على الشيء أن يحمل الشهادة، وإذا طلبت منه أن يؤديها على الوجه الشرعي، وأن يقول الحق وإن كان على نفسه، وإن كان المقول عليه قريبا منه، هذا الواجب. أما التحمل فهو واجب، إذا حمل الشهادة وجب أن يحملها، يعني قيل له اشهد بالشيء الذي شاهد وعمل، وأداؤها أوجب، إذا طلبت منه الشهادة يجب عليه أن يؤدي الشهادة كما طلبت، وإن كتمها فهو آثم قلبه، كما قال الله جل وعلا: الذين يكتمون الشهادة قلوبهم آثمة، ومعنى ذلك أنهم مرتكبون جرم جرائم، لأنه حق جحد وباطل ظهر واستولى على الحق بسبب كتمان الشهادة، فيكون بذلك قد مثلا يكون ارتكب إثما عظيم بالنسبة للذي أكل الباطل وبالنسبة للذي أخذ حقه، أوزارهم عليه على هذا الذي كتم الشهادة. فالمقصود أن تحمل الشهادة وأداؤها من الفروض على كل من شاهد شيء يجب عليه أن يؤديه إذا طلب منه كما شاهد وكما سمع، وسواء كان المشهود عليه قريبا أو بعيدا يجب أن يقول الحق وإن كان المقول عليه ذا قربى منه قريب ولو على نفسه. أما إذا صار يؤثر القربات والأصدقاء فمعنى ذلك أنه دينه الحقيقة جعله عرضة لأمر الدنيا، وهذا لا يكون في القرون المفضلة، لا يكون، وإنما يكون كان بعد ذلك، وأصبح يزداد حتى أصبح الناس يشهدون بالأجرة الفلوس، إذا قدم شيء بذل شيء من المال شهد له كذب وزور. وهذه الشهادة قد جاء أنها تعدل الشرك بالله جل وعلا، تعدل الشرك بالله، وقد حذرنا الله جل وعلا منها، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن فاعل ذلك، من فعل ذلك أنه استحق غضب الله جل وعلا. نعم. قال: فإذا كان هذا قد وقع في صدر الإسلام الأول فما بعده أكثر بأضعاف، فكان الناس على حذر. مقصود صدر الإسلام يعني القرن الرابع والخامس، هذا الذي يقصده، يقول هذا وقع، كون شهادة أحدهم تسبق يمينه ويمينه شهادته، فكيف فيما بعد في الأوقات المتأخرة يكون الناس أقل ديانة وأقل وازع يزعهم ويمنعهم من ارتكاب المحرمات؟ لأنه كلما ابتعد العهد، كلما ابتعد الناس عهدهم، ابتعدوا عن عهد النبوة يخف إيمانهم بلا شك، لأن المؤثر في الإيمان هو الرسالة، رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. إبراهيم وإبراهيم النخعي وهو من التابعين، يعني في القرن الثاني الذين يلون قرن الصحابة، كانوا يعني كان الناس، كانوا آباؤهم وأولياؤهم يضربونهم على الشهادة وهم صبيان يلعبون في الشوارع، إذا شهد أحدهم ضربوه إذا شهد بالشهادة التي ليست على الوجه المطلوب. ومعلوم أن الصبي غير مكلف، الصبي غير مكلف، ولكن يؤدبونهم ويدربونهم على الحق من الصغر حتى يخرجوا وقد رسخ في قلوبهم بغض الباطل وكراهته وحب الحق وإيثاره، هذا المقصود. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، فرقوا بينهم في المضاجع. النبي إجماع العلماء أن ابن عشر ما تجب عليه الصلاة، ابن عشر سنوات ليست واجبة عليه الصلاة، ومع ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضرب عليها، إذا تركها يضرب يؤدب، الأدب الذي يجعله يلتزم. أما الأمر والتدريب فيبدأ لابن سبع، تأمره وتدربه على الصلاة حتى ينغرس حبها في قلبه ويصبح آلفا لها، بخلاف ما إذا ترك يسرح ويمرح كيف يشاء. فإنه إذا مثلا بلغ وهو متروك كيف يريد يصعب عليه الالتزام، يصعب عليه. فكذلك هنا يؤدبونهم من الصغر على حب الخير وكراهة المكروه والابتعاد عنه، وهذا واجب ولي الأمر لمن تحت يده. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، والإمام راع ومسؤول عن رعيته. كل إنسان له مسؤولية يسأل عنها يوم القيامة، فيجب أن يقوم بها حسب الأمر الشرعي. فالقرون المفضلة كانوا يهتمون بهذا الأمر كثيرا، يهتمون به كثير، فكانوا يضربون الصبيان على كونهم يحلفون إذا أو يشهدون الشهادة التي لا يكون لها أثر. شهادة الصبي وحلفه ما له أثر وغير مؤاخذ هو به، لا يؤاخذ بها ولا تعتبر شهادته، ومع ذلك يؤدبونهم على هذا الشيء حتى يشبوا ويألفوا الحق ويعرفوا الباطل ويبتعدوا عنه من الصغر. نعم. قال الشارح: وذلك لكثرة علم التابعين وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من أفضل الجهاد ولا يقوم الدين إلا به. وفي هذا رغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يعني أن الأمر بالمعروف يقول أفضل الجهاد، من أفضل الجهاد، إن الجهاد المقصود به بذل الجهد في طاعة الله، في أن يطيع الناس ربهم ويتابعوا دينهم، هذا هو الجهاد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذا الباب، من هذا الشيء، يكون يؤمر بالخير بالإسلام بالحق بالهدى ويبذل للناس ويرشد إليه وينهوا عن ضد ذلك، يبين لهم بالطرق المناسبة والأساليب اللائقة التي يمكن أن تقبل ويمكن أن تؤثر. يقول إنه هذا من أفضل الجهاد، وقد عده بعض العلماء ركنا من أركان الإيمان، عده ركن من أركان الإسلام، جعل أركان الإسلام ستة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في رواية: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فبين أن هذا أمر واجب متعين على كل واحد، لو قال من رأى منكم منكرا، ومن هذه للعموم شمول كل واحد. وكذلك حديث الأخرى التي بينت هذا، فلا شك في وجوب الأمر بالمعروف، له واجب على الأمة، ولكن هذا من فروض الكفايات إذا قام به من يكفي في ذلك سقط عن البقية، وإلا أثم الجميع، كلهم يأتمون، كل الأمة مخاطبة بهذا. وهذا في الأمور الظاهرة الأمور الظاهرة التي ترى وتشاهد، أما الأمور الخفية فتلزم من علمها. والأمور التي مثلا تكون في البيوت المسؤول عنها قيم البيت، هو المسؤول عن هذه، هو الذي يسأل يوم القيامة. لهذا جاء في الحديث أن الإنسان يتعلق بالآخر يوم القيامة ويقول يا ربي خذ لي حقي من هذا، فيقول هذا الذي تعلق به يا ربي والله ما ظلمته لا في مال ولا في عرض، يقول هذا الذي تعلق به صدق ولكن رآني على منكر فلم ينهني، خذ لي منه حقي. كل واحد يتعلق به إنسان ما يعرفه، ما يعرفه. كون مثلا الإنسان يسقط الواجب عنه اليوم أفضل من أن يسأله الله جل وعلا يوم القيامة ويأخذ من حسناته أو يؤخذ من سيئات غيره فتوضع عليه ثم بعد ذلك يلقى في النار. لأن الأمة الإسلامية مثلها كمثل الرجل الواحد، كمثل الرجل الواحد إذا مرض جزء منه أو عضو منه مرض الرجل كله، كما مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. المؤمنون بتوادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له بقية الجسد بالسهر والحمى. وكذلك أمة الإسلامية يجب أن تكون قائمة على الحق، متعاونة على البر والتقوى، متناصحة فيما بينها، وإلا تكون مسؤولة يسألها الله جل وعلا، وهذا أمر أوجبه الله عليها، أو أوجبه خلق من الخلق، الله الذي أوجبه علينا. قل كنتم خير أمة أخرجت للناس إيش؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، خيرية هنا وإلا أصبح ما فيهم خير. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: المسألة الأولى الوصية بحفظ الأيمان. وصية بحفظ الإيمان لأن الله جل وعلا يقول واحفظوا أيمانكم، وعرفنا معنى حفظ الأيمان وشو، إما أن الإنسان لا يحلف خوفا من المخالفة، وهذا الذي أراده المؤلف في حفظ الأيمان، وهذا يكون لمن يخاف، يخاف الله فإنه يجتنب الحلف مطلقا إلا فيما ألزم به ودعت الحاجة إليه، فهذا قد يتعين عليه، مثل الذي تتوجه عليه اليمين عند القاضي، أو مثلا ادعى عليه مدعي بشيء غير صحيح، فإذا لم يقم المدعي البينة توجهت اليمين على المنكر، فإذا طلب منه اليمين يحلف إذا كان صادقا ولا ضير عليه. وكذلك إذا كانت اليمين مقصود بها بيان الحق وتأييده فإن هذا تكون مستحبة، لأن الله جل وعلا يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن قل بلى وربي، فأمر الله جل وعلا نبيه أن يحلف بالله على البعث. وكذلك قوله جل وعلا ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، فأمره جل وعلا أن يقسم، أن يحلف بالله. فإذا كان الحلف صد به بيان الحق وإيضاحه وتقريره وثبوته يحلف، وهو بهذا مأجور. أما إذا كان الحلف يراد به أمر من أمور الدنيا فلا ينبغي، بل هذا الذي يجب أن يحفظ اليمين عنه مطلقا في أمر من أمور الدنيا. أما إذا كان الحلف يحلف الإنسان على شيء يريد الامتناع منه أو يريد حظ غيره على فعله، يحلف على غيره مثلا يدخل بيته، أو يحلف على غيره أنه لا يدخل بيته لأمر من الأمور، ثم بعد ذلك يتبين له أن عدم الحلف أولى، فهذا ينبغي أن يكفر عن يمينه وأن يفعل الشيء الذي حلف على الامتناع منه، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. المعنى معنى الآية أنكم إذا حلفتم على شيء ثم رأيتم هذا الذي حلفتم عليه خير من تركه فلا يمنعكم الحلف، كفروا عن يمينكم وافعلوا هذا الذي حلفتم على عدم فعله. هذا معنى قوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وكذلك جاءت الأحاديث بمعنى هذه الآية، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تطلب الإمارة، فإنك إن طلبتها وكلت إليها، وإن أتتك بدون طلب أعنت عليها. ثم يقول: وإذا حلفت على شيء ورأيت غيره خيرا منه فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله إني إن شاء الله لا أحلف على الشيء فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. أما الذي قصد هنا الحلف على أمور الدنيا مثل البيع والشراء، الأخذ والعطاء وما أشبه ذلك، أن يبذل الإنسان يمينه عند أدنى شيء، هذا الذي لا يجوز، هذا الذي يدل على أن فاعل ذلك قد خف إيمانه وضعف تقدير الله عنده، صار ليس لله عظمة في قلبه، فلهذا أكثر يكثر من الحلف، ومثل هذا يدخل في لابد أن يقع في الكذب. نعم. المسألة الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. عرفنا معنى منفقة للسلعة، يعني أنه إذا حلف أنه لا يبيع هذا الشيء إلا بكذا وكذا يقدم عليها المشتري ويأخذها، لأن المفروض أنه صادق، وإذا حلف أنه اشتراها بكذا وكذا يقدم المشتري ويبذل زيادة ويأخذها، فإذا هذا وإن كان صادقا ما يجوز الحلف وإن كان صادقا، لأنه جعل الحلف طريقا لكسب المال، ومن جعل يمينه طريقا لكسب المال فهو في الحقيقة يقدم حب الدنيا على قول الله وعلى تعظيمه وتقديره، لأن الله يقول: واحفظوا أيمانكم. أما إذا كان كاذب فالأمر أعظم من هذا، ولكن هذا في الصادق الذي يصدق يحلف وهو صادق، فلا يجوز للإنسان أن يحلف على المال. وقوله صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، ما أراد الكذب، أراد الحالف مطلق وإن كان صادقا. فلا يجوز للإنسان أن يحلف على البيع والشراء وإن كان صادقا. فهذا فيه أن هذا طريقا لنفاق السلع، يعني الرغبة فيها، ونفاقها معناها الرغبة فيها، الناس يرغبون فيها إذا سمعوه يحلف بهذا، لأنهم يظنون أنه صادق في هذا، أو أنهم يقتنعون بذلك، يعني يعرفون أنه ما ينزل شيء فيقدمون على الشراء ويشترون، فيصير بهذا المعنى منفقة لسلعته، يعني يقدم على شرائها وتنفق عند الناس، ولكن النتيجة أنه يمحق الكسب، يمحق البركة، يمحقها. والمحق هو الإزالة والإبطال، إبطال الشيء وإزالته، وإذا محقت البركة فلا خير فيه. نعم. المسألة الثالثة: الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، يعني مطلقة سواء صادق أو غير صادق. نعم. المسألة الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. هذا أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله، ذكر منهم الأشيمط الزاني والعائل المستكبر. الأشيمط الزاني ضعفت قوة الشهوة عنده، فإقدامه على الزنا يدل على أنه يحب الفاحشة ويريدها، وليس هناك شيء يدفعه بالقوة ويغطي عقله عليه حتى يقدم على هذا الشيء، كالذي يحدث مثلا بالشاب، فإنه قد مثلا لا يستطيع كبح جماح الشهوة، فيقدم ثم يقدم على الفعل الشنيع، ثم إذا وقع فيه انكشف له الأمر فندم وعاد على نفسه التوبيخ واللوم والتوبة، بخلاف الأشيمط الزاني فإنه ربما يفعل ذلك حبا لهذه الجريمة فيكون عذابه مضاعف. فهذا يدل على أن من كانت دواعي الأفعال عنده قليلة، الأفعال المخالفة قليلة، ثم فعل، أن عقابه يتضاعف، يكون أشد ممن الدواعي عنده صعبة وقوية. ومثله العائل المستكبر، يعني الفقير المستكبر، لأن الفقر ما فيه دوافع تدفع إلى التكبر، لما يدل هذا على أن هذا شيء خلق عنده، بخلاف الغني، فإن الغنى يدعو إلى البطر وإلى التكبر.